أسجد وأنشد، دعوا الملائكة تقصي له وتسجده. ترنيم رقم 73 مقابل إليه السجود والاحترام والتقدير. الله اللي ظهر في الجسم، هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوه وحده ربا على الكل. طبعا تزوجوا ربا على كل القلوب. تعليم 73 بقوات الاسم يسوع اشهدوا وانشدوا، دعوا ما لا اكلام تجثوا وتفزوا، دعوا ما لا اكلام تجثوا وتسجدوا، هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوه وحده ربان على الكل، وتوجوه وحده ربان على الكل، هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوه وحده ربان على الكل، وتوجوه وحده ربان على الكل، لأمامه تجاهكم ألقوا إلى مهلين، وتوجوه وحده ربان على الكل، وتوجه وحده ربان كل، وحبه لكم آية خطة يشمل، إذن إليه كلكم سيروا وعجلوا، إذن إليه كلكم سيروا وعجلوا، ليس لنا مع معشر الكل اشتراكا فأهوى عند أقدام الناس نجس باعتراف، وعند أقدام المسيح نجس باعتراف، نورا لمترنيمة قادمة الرسل، ونبتغي تتوجهكم ربان على الكل، ونبتغي تتوجهكم ربان على الكل، هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجه وحده ربان على الكل، وتوجه وحده ربان على الكل. بسم الله

بينما يعني حب. الان جاي في صورة انسان وانا صانع الفتاة وانا الشفيع وحدي وليس مخلص سواي لكي يبصر الذين لا يبصرون. يعني واحد اعمى فتح ده واحد اعمى لكن ده رمز لناس كتير عميان حيفتحوا ويعمى المبصرون كانوا يهود شايفين بعينيه وشايفين الايات والمعجزات والفريسيين كانوا شايفين الاعمى والاخرس والمجنون بيشفى في الحال لكن امان امان. وقول الحته دي في الاخر ان اللي بيحتقر المسيح هم العميان هم العميان لهم عيون لكنها ايه لا تبصر لا تبصر. لكن تشكلك في ام ميت تقول لي لا اقدر يصلي لا ده وقف قدام قبر العازر اللي ميت بقاله 4 ايام ونكتم في القبر وقف يصرخ بصوت عظيم لعازر هل اما ايه هل اما خارجا يطلع لعازر ملفوف وانا قلت الاكفان دي معجزة لوحديها ملفوف بالاكفان ويحليه وادعوه يمضي يا ناس يا ناس ده هو ربنا يا ناس ده هو المخلص يا ناس ده هو اللي جاي عشان يخلص وليس باحد غيره الخلاص. وطوبى لمن له اذان السمعين ويسمع طوبى لمن له يبقى اخر حاجه بيحتقر المسيح الامان مش الامان بعينيهم دنيا لا ده عمل بصير انا ايه عمل بصير يعني قلت كتير وبقول السكه اللي توصل هي سكه المحبه سكه المحبه اللي ما عندوش محبه مش هيوصل واللي ما عندوش محبه اعمى اعمى ومحبه لغايه فين تحب العادل ومحبه تسامح وتغفر لنهايه العمر الى 77 واللي عنده محبه هو اللي هيوصل وسكه المحبه هي سكه رب المجد يسوع. يا اخي تأمل يا اخي فكر البعد ما توصلش من الارض اللي فوق ارض المحبة بس وحيوصل هناك اللي اقتنى المحبة واللي قلبه امتلأ المحبة واللي ملوش عادة وسط البشر والمتسامح واللي بيغفر والانسان الطيب واللي صانع سلام دول اولاد ربنا اللي بيصنعوا سلام لكن ما عندكش محبة وبتكره فلان وتحقد على علان وعايز تقتل فلان لان من يبغض اخاه فهو قاتل نفس الى النهاية ايه نهاية صعبة. من يحتقر المسيح والاعمى الاعمى مش عارف السكة مش عارف يميز يا ابني الخلاص مش بالذراع ولا باللسان ولا تقعد تشتم وتعمل وتسوي. كنت مسافر امبارح وجنبي 2 شبان قعدوا جنبي مش جنبي يعني في كرسي قصادي كده واحد منهم ابتدى يشتم هو بيعمل نفسه بيشتم اللي قدامه ده حتى على فرض على فرض يعني ده سلوكيات مش عارف اوصفها ازاي قعد يشتم شتايم طول السكة زي ما يكون اسطواني شفاهة يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا بيكلم اللي قدامه يا سلام يا سلام على العمى يا سلام على عدم التمييز. طب الشتيمة اللي بتاعت مين؟ بتاعت مين الشتيمة؟ أنا سافرت كتير رحت بلاد كتير ما قابلنيش اللي بقابله اللي بقابله أنا ما قابلنيش مع إني واضح إن الولد متعلم